بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت حقا. نعم يا رب. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله الله الله الله الله الله. عرفت عليك. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر. يا أستاذ تنور عليك عم حسن. عنا منهم يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يحافظ عليك يا مولانا. نعم يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. غرفا تجري نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سيدي سيدي الله أكبر حبيب اللهم صل على النبي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم من الجنة غرفا. نعم أجر العاملين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنذوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا مدرسة يا مدرسة يا معلم يا اخي يا جماعة أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله جعلنا منهم يا رب. نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. نعم سيدي نعم الله الله الله عليك. وكأن الله يرزقها وإياكم. السميع العليم. نعم جيل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الله عليك. يتحدث العام الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ربنا يمدك من مدد. اللهم صل على النبي. من نور سيدنا النبي يا شيخ محمود. كل شيء عليم. ربنا يرضيك. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. سبحان الله. معلم. سبحان الله. معلم يا كبير. أكبر. تقرأ وتفسر يا مولانا والله. الله أكبر على تصوير القرآن. طلع من فمك مصور. تصوير. كل عيال يا مولانا. الله أكبر. فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن قل الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله اللي رزقني به. الله. بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم أكثرهم لا يعقلون. بل أكثرهم لا يعقلون. بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألته من نزل من السماء الحمد لله. نعم قل الحمد لله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون. وليس التهم يا مولانا عشان الشيخ. ولئن سألتهم يا بيت الكرم يا كريم والله العظيم مبشر. ايوه يا عمي ايوه يا عمي. سألتهم الله الله أكبر عشان خاطر الرب يا أستاذ يا كبير طلع على حضرة النبي لا عليك حجبة عزيزي اللي ما يسمعني يا محمود. ولئن سألتهم الله حافظ عليك يا مولانا سلام. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض الحمد لله. ربنا يحافظ عليك. بل أكثرهم لا يعقلون. نعم يا سيد. وما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحياة لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Wow.